إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة نذكر فيه قصة قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فيها خبر طفل رضيع تكلم في المهد، وقد ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين تكلموا في المهد كانوا ثلاثة، أحدهم عيسى عليه السلام، وهذا بنص القرآن، قال الله تعالى تكلم الناس في المهد وكهلا. فعيسى عليه السلام كلم الناس في المهد وكلمهم ويكلمهم كهلا، وقالوا سن الكهولة اللي هو يبدأ من سن الأربعين، وعيسى عليه السلام يعني رفع يعني قبل هذا السن، فهذا معناه يعني الآيات التي فيها أن عيسى عليه السلام يكلم الناس في المهد وكهلا فيها إشارة إلى رجوع عيسى عليه السلام إلى الدنيا، كما يعني ثبت ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه القرآن الكريم. الله تعالى أيضا قال وإنه لعلم للساعة، قال عن عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوا. فعلم للساعة شرط من أشراط الساعة وعلامة من علامات الساعة عيسى عليه السلام. والثاني اللي هو صاحب جريج، وإن شاء الله نذكر قصته في درس قادم إن شاء الله، جزاكم الله. والثالث هو الطفل الذي معنا في هذا الحديث. بعض الأحاديث الأخرى ربما ذكرت يعني قصص آخرين تكلموا في المهد، لكن على كل حال هذا الغلام الذي معنا قصته اليوم هو واحد من هؤلاء الذين تكلموا في المهد. حديث هذا الغلام أو هذا الطفل، الطفل الرضيع، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما صبي يرضع من أمه. وفي رواية أخرى كانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل. الرواية الأخرى في البخاري فيها تصريح بأن هذا الطفل كان من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانت فيهم الأعاجيب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الطفل يعني كان من بني إسرائيل وكانت أمه ترضعه. فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، والشارة الحسنة يعني جمال المظهر في الهيئة والملبس وكذا. فمر رجل راكب على دابة فارهة، يعني نفيسة، يعني دابة يعني غالية القيمة وكذا، وشارة حسنة، وهيئته في اللباس وكذا هيئة حسنة. فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. أمه دعت للطفل أن يجعله الله مثل هذا الراكب. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. الطفل كان يرضع من ثدي أمه، فترك الثدي ونظر إليه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح لهم يقول: فأقبل الغلام إيه؟ على ثدي أمه يرتضعه، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام إصبعه السبابة في إيه؟ في فمه يمصها إشارة إلى هذا. طبعا الحكمة من هذا طبعا لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هذا طبعا فيه يعني قالوا أول شيء يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يؤكد لهم بهذه القرينة الفعلية أن هذا الطفل كان يرضع من أمه بالمعنى الحقيقي، أنه طفل رضيع يرضع من أمه، لأن العرب إيه أحيانا تستعمل بعض الأساليب المجازية في الكلام، فربما يأتي قائل يعني لولا هذه الإشارة الصريحة لربما جاء إيه من يفسر الحديث مثلا ويقول لك يعني يرضع هو كان غلام مثلا إيه رضيع، يعني كأنه المقصود أنه طفل صغير، المقصود كذا، مش مقصود حقيقة الرضاع، مش لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه أراد أن ماشي حبيبي شكرا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذا الطفل كان يرضع من ثدي أمه رضاعا يعني حقيقيا بالمعنى الحقيقي المفهوم للرضاع. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يستعمل الوسائل التوضيحية أحيانا في أحاديث كثيرة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، عند الحاجة إلى التوضيح كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما رسم لهم خطا في التراب، ربما رسم يعني لما قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه رسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه خطا مستقيما، ثم رسم خطوطا قصارا عن يمينه وشماله وقال إيه وأشار إليها وقال: وهذه السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكذا. ولما أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أمل، هذا أجل الإنسان وهذا أمله، رسم النبي صلى الله عليه وسلم مربعا خطا مربعا شكل المربع وأشار إليه عليه الصلاة والسلام وقال: هذا أجل الإنسان، هذا أجل الإنسان. ثم رسم خطا إيه من وسط المربع، يبدأ من وسط المربع ويصعد إيه فوق يعني فيجاوز حدود المربع، وقال: وهذا أمله، وهذا أمله، يعني أن الأمل يعني جزء منه داخل حدود الأجل وجزء من الأمل يعني خارج حدود الإيه الأجل، وكذا. فرسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني الرسم التوضيحي وكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذه الوسائل التوضيحية في أحاديث. طيب، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين هذه المرأة من بني إسرائيل ترضع طفلها، ومرت إيه جارية وأهلها يضربونها ويقولون لها: زنيت، ويضربونها، ويقولون لها: سرقت، ويضربونها، والجارية تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، وهم يضربونها. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها، اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فجعل إيه فقال يعني: اللهم اجعلني مثلها. طيب، فهناك تراجع الحديث، فهناك تراجع الحديث، يعني بدأ إيه حوار الأم الآن متعجبة طفلها هذا الرضيع إذا به يتكلم، فأخذت تراجعه الحديث يعني تستفسر منه لماذا قال ما قال. فقالت حلقة، قالت حلقة، وكلمة حلقة معناه إيه يعني أصابك الله بوجع في حلقك يعني تدعى. فقالت حلقة، الطفل يعني متعجبة أمه من هذا الطفل الرضيع الذي يتكلم، قالت حلقة يعني إيه تدعو عليه يعني أن يصيبه وجع في حلقه. وقالوا أن هذا الدعاء يعني هو من الكلمات التي كانت إيه يعني جرت العادة بقولها ولا يقصد بها حقيقتها، يعني أحيانا في اللغة العربية وكذا أحيانا يستعمل بعض الصيغ فيها دعاء على المخاطب في ظاهرها لكن المتكلم لا يقصد حقيقتها. يعني كان العرب مثلا أحيانا إيه إذا أرادوا أن يمدحوا شخصا قل: قاتله الله ما أشعره، يعني شعره عجيب، قاتله الله، ما يقصدون بهذا الدعاء عليه، هم يعني معجبون بشعره يريدون الثناء عليه وإن قاتله الله. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك. فهذه التعابير يعني لا تؤخذ بمعناها الحرفي يعني في اللغة العربية، وإنما إيه حسب يعني السياق الذي وردت فيه لا يقصد بها حقيقته. فهذه أم يعني هي تحب ابنها وتعطف عليه وكذا، وما ذلك قالت حلقة يعني أصابك الله بوجع في حلقك، ما هذا الذي يعني تفعل وتقول. مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فأمه إيه متعجبة تقول يعني ما هذا، يعني ماذا تريد أن تكون مثل هذه التي تضرب، ولا تريد أن تكون مثل هذا الراكب يعني ذو الدابة الفارهة وكذا. فقال الطفل الرضيع قال إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. يعني السبب أنه طلب أن لا يكون مثل هذا الرجل يعني ليس بسبب الهيئة الحسنة ولا كذا، وإنما بسبب أنه كان جبارا يعني من الجبابرة من الطغاة الظالمين المتكبرين. فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. وأما هذه الأمة التي يضربونها ويتهمونها بالزنا ويتهمونها بالسرقة ويضربونها وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فهذه الأمة مظلومة، والمظلوم يعني دعاؤه مستجاب. وقال الله تعالى لأنصرنك ولو بعد حين، دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فهو طلب أن يكون مثل هذه المرأة. طيب الآن يعني من جهة يعني فعل هذا الغلام، وأنه دعا ألا يكون مثل الجبار، ودعا أن يكون مثل الأمة التي يعني اتهمت ظلما وضربت ظلما. الدعاء الأول طبعا يعني الكلام الآن عن حكم هذا في شريعتنا، يعني هل يشرع الإنسان يدعو بهذا أم لا. طبعا الدعاء الأول لا إشكال فيه أن الإنسان يتعوذ بالله أن يكون من الظالمين، ويعني الظلم يعني عاقبته وخيمة، الظلم ظلمات يوم القيامة وكذا. فالأول كان رجلا ظالما وجبارا وكذا، فدعا الله ألا يجعله مثله، هذا دعاء يعني صحيح مشروع في شريعته. أما بالنسبة للدعاء الثاني أنه دعا الله تعالى أن يجعله مثل هذه الأمة التي اتهمت ظلما وضربت، فهل يشرع هذا في شريعتنا؟ الأصل هنا القاعدة أن أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. فالمسلم يعني في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مشروع لنا أن ندعو الله تعالى ألا نظلم. إذا ظلم الإنسان يعني يصبر على ما أصابه، وله أجر عظيم عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا ظلم يعني بغير اختياره وبغير تمن منه، فيعني أجره عند الله بغير حساب. فالمسلم يعني يدعو الله تعالى أن يعني يؤتيه الأجر العظيم، لكن المشروع لنا أن ندعو الله تعالى بالعافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس يا عم أكثر من دعاء الله العافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر، ويتعوذ من المرض، ويتعوذ من أن يظلم وكذا. يعني رغم أن هذه الأمور لو أصابت الإنسان يعني وصبر عليها كان له أجر عظيم، بس الإنسان لا يطلبها، يعني لا يتعجل الإنسان البلاء قبل وقوعه ولا يتمنى وقوعه وكذا. فهذا بلاء يعني أن الإنسان يظلم ويتهم ظلما، فالإنسان لا يستعجله ولا يتمناه في شريعتنا ولا يدعو به، بل بالعكس يدعو بالعافية منه، لكن إذا حصل يعني يصبر عليه. طيب هذا الحديث يعني فيه يعني فوائد، منها يعني أن الإنسان قد يدعو بما فيه مضرته وهو لا يعلم، وقد يتعوذ مما فيه صلاحه وهو لا يعلم. وهذا لأن أم الغلام هي لا تعلم حال هذا الرجل يعني الظالم الجبار، هذا الجبار يعني ذو الشارة الحسنة وكذا. هذا الرجل يعني كان كبيرا في الدنيا لكنه وضيع عند الله تعالى في الآخرة والعياذ بالله تعالى، ويعني له عقاب أليم عند الله، ومع ذلك دعت قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، واضح؟ والثانية كان أجرها عظيم عند الله تعالى في الجنة وفي الآخرة، ومع ذلك هي دعت قالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، مع أنه يعني مع أنها ذات أجر عظيم ومنزلة عالية في الآخرة، لو هو قصد يعني الدعاء أن يكون مثلها في الأجر لكن من غير أن يكون مثلها في البلاء، فالأجر شيء طيب ومنزلة عند الله تعالى في الآخرة. والله تعالى قال في كتابه الكريم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، بمعنى أن الإنسان أحيانا يدعو على نفسه بالشر وهو لا يعلم، أحيانا عسى الإنسان يحب شيئا ويدعو الله أن يرزقه هذا الشيء وهو شر له، وأحيانا يكره شيئا ويتعوذ منه وهو خير له، فأحيانا الإنسان يدعو على نفسه بالشر وهو لا يعلم. لذلك يعني بالذات في مسألة يعني هنا أيضا من إرشاد الحديث أن الإنسان عندما يدعو لنفسه أو الوالدان عندما يدعوان لولدهما اللهم اجعله مثل فلان أو لا تجعله مثل فلان، هنا هذا الدعاء يعني ينبغي أن الإنسان يقتصر فيه على من يعني علم يقينا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يعني مثلا من أهل الجنة ومن الصالحين، فيقول اللهم اجعل ابني مثله، يعني مثلا يقول اللهم اجعل ابني مثل الصحابة الكرام أو مثل أبي بكر وعمر مثل فلان، من يعني ممن يعني تيقننا من صلاحية. لكن يستحسن الإنسان لا يدعو أن يجعل الله ابنه مثل فلان لواحد مثلا من الأحياء، ربما يكون يعني ظاهر الخير وهو لا يعلم حقيقة أمره، خاصة من كان على قيد الحياة لسه لم يمت بعد، فالأعمال بالخواتيم وهو لا يدري ماذا يختم له وكذا، فحتى لا يدعو ويندم يعني على دعائه. يعني إذا كان مثلا هذا الشخص مثلا عالما أو كذا يقول اللهم اجعل ابني عالما، أو يقول اللهم اجعل ابني مثل فلان مثلا من الصحابة من الأنبياء، أو يعني مع فلان من الأنبياء والصحابة، ليس بالضرورة مثله، ممكن معه يعني رفيقه في الجنة كذا، فهذا يستحسن الإنسان لا يعين أشخاصه. وقد يقول مثلا اللهم لا تجعل ابني مثل فلان لشخص مثلا على قيد الحياة، ربما هو يعني يسيء به الظن، وربما هذا الشخص الذي يتعوز أن يكون مثله ربما له أجر كبير عند الله تعالى، وربما الناس يعني لا يعلمون منزلته عند الله، أو ربما يختم له بخير وصلاح. فالأحسن أنه ما يحدد أشخاصا إلا من يعني علمنا يقينا أنه من أهل النار، يقول اللهم لا تجعل ابني مثل فرعون وأبي لهب وفلان وفلان، هذا لا حرج فيه. لكن أشخاص مثلا على قيد الحياة ولا يعلم مصيرهم، فيستحسن يتعوذ من صفات يعني ليست من أشخاص بأعيانهم، إلا من تيقن بعينه يعني أنه من أهل النار ومن أهل الفساد. كذلك من فوائد الحديث يعني كما ذكرنا استعمال النبي عليه الصلاة والسلام للوسائل التوضيحية التعليمية في شرحه وتوضيحه عليه الصلاة والسلام، وكذلك من فوائد الحديث يعني سعة قدرة الله وعظم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله تعالى جعل هذا الطفل الرضيع يتكلم في المهد بقدرته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من فوائد الحديث ونختم بها إن شاء الله، يعني أن الإنسان يعني لا يغتر بظاهر الناس، وأنه ليس يعني وأن الإنسان قد يكون ظاهره يعني الرفعة في الدنيا وكذا، ولا يكون كذلك عند الله تعالى والعكس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر، شعره يعني لا غير مرجل وكذا، وأغبر عليه غبار وكذا، يعني لفقره وعدم يعني وجوده ما يعني يحسن به من هيئته، مدفوع بالأبواب يعني الناس يعني لا ترحب به ويدفعونه وكذا، لو أقسم على الله لأبره، له جاه عند الله ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا أيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه، فمر رجلان، أول رجل مر وكان من وجهاء القوم، رجل يعني من الكبراء وأيضا إيه يعني حسن الثياب وحسن الدابة والمنظر وكذا، وكان من الكبراء وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل إيه يعني من أشراف القوم، هذا حري إذا خطب أن ينكح وإذا شفع أن يشفع وإذا يعني أمر أن يسمع أو كذا إلى آخر يعني ما قالوا. ثم مر رجل آخر يعني من الفقراء والضعفاء وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل إيه يعني من ضعفاء القوم وكذا، هذا حري إذا يعني إذا خطب ألا ينكح وإذا شفع ألا يشفع وإذا قال ألا يسمع لقوله، وإذا قال ألا إيه يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا، الثاني هذا الذي تقولون عنه هذا الكلام خير من ملء الأرض من هذا، الثاني هذا الفقير الضعيف أحسن من ملء الأرض من هذا الإيه الغني الشريف في قومه وكذا. فإذا يعني المسلم لا يغتر يعني بالمظاهر، وإنما العبرة إيه بحقائق الأمور، وهناك مقاييس عند الله سبحانه وتعالى لرفعة المنزلة والقدر عند الله تعالى تختلف يعني تماما عن مقاييس الناس وموازينهم في هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.